ذكرتم في سفركم المبارك النافع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أنكم لم تكتموا الحسن الغير لأنه يحتاج إلى وقت يطول، فلم تتمكنوا من ذلك. كان في نيتي أن تكتبوا الحسن الغير، إذا أمكن لكم ذلك وتضيفوه إلى الصحيح المسند أم لا؟ أظنني لا أستطيع، لأنني الآن ما قد كملت الصحيح، فأنا الآن أمشي في مسند الفجار وما رأيت فيه من حديث صحيح لم أكتبه كتبته في دفتر، وما رأيت من حديث ظاهر الصحة وهو معن كتبته في دفتر آخر. فهذا الأمر مسألة الحسن لغيره، إذا وفق الله أو وفقني الله لشرحه فيمكن بعد ذلك، أو وفق الله أخا وقد طلب مني هذا، وهو أنه طلب مني أن يشرح الأخ الصحيح المسند، قال هو يرغب في ذلك، وبعض الإخوة يلحون علي بشرح الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، فأسأل الله أن يسر ذلك، فإذا تيسر مع الشرح مد الله في العمر فممكن، وأما أن يتتبع فهو يحتاج إلى بحث مستقل، والله المستعان.